خلاص هدي ركز عليك عليك يا محمد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة نقدم واجب العزاء في فقيهنا الحاج أحمد إبراهيم حمودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا له الدعاء والتلاوة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. إخوة الإيمان، إن الإنسان لا بد أن يكون حريصا دائما على حسن خلقه وعلى حسن سيرته بين الناس. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وفقيهنا الكريم كان رجلا حسن الخلق وترك ذرية طيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بهم. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بواحد من أعلام الإذاعة المصرية، فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العذر وحده، وهو ليس غريبا عنا، وإنما هو أخ فاضل وجار كريم لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر له سعيه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا شاب نشأ في عبادة الله وتربى على قراءة وتلاوة القرآن الكريم، وبإذن ربنا تبارك وتعالى سوف يصلح في سماء العالم الإسلامي بصوته النبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل تلاوته وأن ينفعه وأن يرفعه بها. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الجمال. وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقنا فرقناه لتقرأه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا نعم إن الذين أوتوا العلم من إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا Oh, تدبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وكبره تكبيرا صدق الله Gracias.